يستدل بعمومها على إرث جميع عصبة الأقارب، ولم يورث الله الأخوات مع إخوتهن إلا البنات والأخوات للميت، وأما أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم مهما تفاوتت درجاتهم فإنه يختص الذكر بالميراث دون أخواته، وأما الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب إذا عدمت الأم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس ولا تزيد عليه، وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل، والعول هو العدل المستطاع كما بسط ذلك في غير هذا الموضع، وقوله في عدة مواضع مما ترك يدل على أن جميع الورثة يرثون كل ما خلفه ميتهم من الأعيان والديون والحقوق حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها، وأما ميراث الرد فيؤخذ أيضا من مأخذ العول، لأن القاعدة الشرعية أن الأموال المشتركة زيادتها أو نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم، والعول والرد فرد من أفراد ذلك، وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون ذوي الأرحام أولى من غيرهم، وأما صفة إرثهم فحيث كانوا مدلين بأصحاب فروض أو عصبات جعلوا بمنزلتهم لأنهم فرعهم. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة قال فيها أحكام المواريث، ذكر فيها قسما من الأقسام المندرجة تحت النوع الثالث من أنواع علوم القرآن وهو علم الأحكام، فإن المصنف رحمه الله تعالى انتهى بيانه إلى ذكر الأقسام المندرجة في النوع الثالث والأخير من أنواع علوم القرآن وهو علم الأحكام، فمن جملة الأقسام المندرجة فيه أحكام المواريث، فبين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الله عز وجل بين أحكام المواريث في القرآن الكريم في مواضع عدة ولا سيما في سورة النساء، ثم قال رحمه الله تعالى في أول كلامه لقد فصل الله في هذه الآيات أحكام المواريث تفصيلا تاما، أي جاءت مبينة واضحة جلية، ولأجل هذا ذهب بعض الفقهاء أنه غلب عليها اسم الفرائض لأن الله عز وجل قدرها وحددها فشهرت باسم الفرائض، وترجمة المصنف وهي أحكام المواريث أعم لأن الميراث يشمل كل ما خلفه الميت بعده مما يكون مأخوذا بالفرض أو بالتعصيب أو بغير ذلك، وكان مما ذكره في بيانه رحمه الله تعالى قوله فذكر ميراث الأولاد وهم أولاد الصلب الذكور والإناث وأولاد البنين، كذلك الذكور والإناث دون أولاد البنات، فذكر أنهم إذا اجتمع منهم ذكور وإناث في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي يضعف ما له تضعيف حظ الأنثى الواحدة فيكون حق الذكر يساوي حظ أنثيين، وأنهم في هذه الحالة يكونون عصبة لا يستحق معهم أحد من القرابة شيئا سوى الوالدين فقط، لكل واحد السدس، فلا يرث مع الإخوة والأخوات من الأولاد لا يرث إلا والد أو والدة، ثم قال ومن باب أولى إذا كان الأولاد أي أولاد الميت ذكورا خلصا أي لم يمزجوا بإناث فإنهم أيضا يستحقون هذا الميراث ولا يستحق معهم أحد سوى من يكون معهما من الوالدين، ثم قال وإذا كانوا إناثا فللواحدة التي ليس معها في درجتها أحد أي في رتبتها من القرابة، وهذا هو المقصود بالدرجة أحد النصف، والاثنتين في الدرجة نفسها فأكثر الثلثان، فترث الواحدة النصف فإن كان معها غيرها فإنهما يرثان الثلثان، ثم قال فإن كانت الواحدة في الدرجة العالية أي من القرابة كبنت الصلب بالنسبة للميت ومعها بنت أو بنات ابن، وبنت متعلقة بالمضاف إليه ابن أيضا فالتقدير ومعها بنت ابن أو بنات ابن، فللعالية وهي بنت الصلب النصف، ويبقى السدس تكملة الثلثين لبنات الابن. ثم قال: وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لكل واحد منهما السدس، فالوالد مع الأولاد له السدس. ثم قال: أما الأم فلا تزيد عليه، أي لا تزيد على السدس. وكذلك الأب مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروض، أي لم يبقى شيء، فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فروضهن أخذه الأب تعصيبا فيرد عليه الباقي لكونه عصبة الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والأب مع البنات هو أولى رجل ذكر فيرث الباقي تعصيبا، قال المصنف: وهو أولى من الأبعدين. ثم قال: فإن كان أم وأب ومعهما أحد الزوجين، وهذه هي المسألة التي تسمى بالعمرية وتثنى، فيقال العمريتان باعتبار أنه تارة يكون زوجا وباعتبار أنه تارة أخرى يكون زوجة. قال: أخذ أحد الزوجين فرضه بحسب ما يقدر له، والباقي للأم ثلثه وللأب الباقي، فيكون للأم الثلث من الباقي وللأب الباقي بعد الثلث، فإن كان للميت أخوة فلأمه السدس. ثم قال: والجد حكمه حكم الأب في جميع أحكام الفرائض بالاتفاق، أي ينزل منزلته، إلا في مسائل ذكرها بقوله: إلا في العمريتين المذكورتين، فإن للأم مع الأب ثلث الباقي ومع الجد ثلث المال، أي لو هلك هالك عن زوجة وجد وأم فإن الأم ترث ثلث الباقي مع الأب، ومع الجد ترث ثلث المال كله. ثم قال في مسألة أخرى يختلف فيها حكم الجد عن حكم الأب، قال: وإلا مع الإخوة لغير أم، فإن العلماء اختلفوا، فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة والأئمة، ومنهم من أسقطهم بالجد كقول أبي بكر رضي الله عنه وأنزله منزلة الأب ومن وافقه من الصحابة والأئمة، وهو القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة. فإذا وجد جد مع إخوة لأم فإنه يسقطهم على القول الصحيح ويقوم مقام الأب. ثم قال: وذكر ميراث الزوجين وأن للزوج نصف ما تركت زوجته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى واحد أو متعدد، ولد صلب أو ولد ابن منه أو من غيره، وهو الذي يشير إليه الفقهاء بقولهم: إذا عدم الفرع الوارث. فإذا عدم الفرع الوارث للزوجة من أي طرف كان كولد صلب أو ولد ابن منه أو من غيره فإن لزوجها النصف. ثم قال: والربع بوجود الولد المذكور، وأن للزوجة الثمن مع الولد والربع مع عدمه. ثم قال: وذكر ميراث الإخوة من كل جهة، أما الإخوة من الأم فلم يورثهم إلا في الكلالة، أي إذا كان الميت ليس له أولاد صلب ولا أولاد ابن لا ذكور ولا إناث ولا أب ولا جد، أي لا وارث له، فللواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث ذكورهم وإناثهم واحد. وسبق أن ذكرت لكم ضابطا للكلالة، من يذكره؟ أيوه. ها محمد، ويسألونك عن الكلالة انقطاع ولا هي انقطاع النسل لا محالة؟ ايه هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود. فانقطع الأبناء والجدود، ذكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، فإذا انقطع أصله وفرعه فقد صار كلالة. ثم قال: وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فالذكور منهم عصبة، وكذلك إذا كان معهم إناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم يعصبونهن، والواحدة من الإناث لها النصف والثنتان فأكثر الثلثان. فإن كانت شقيقة ومعها أخت من أب أو أخوات كان للشقيقة النصف والتي لأب السدس تكملة الثلثين الذي يكون للأختين. ثم قال: وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يستدل بعمومها على إرث جميع عصبة الأقارب أي من أي جهة كانت. ثم قال: ولم يورث الله الأخوات مع أخواتهن مع إخوتهن إلا البنات والأخوات للميت، فتكون الأخوات محصورة في هاتين الحالين. وأما أولاد الإخوة والأعمام وأولادهم مهما تفاوت درجاتهم فإنه يختص الذكر بالميراث دون إخوته، فلو كانت إخت ابن عم فإنها لا ترث، وإنما يكون ابن عم الذكر هو الذي يرث. ثم قال: وأما الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب إذا عدمت الأم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس ولا تزيد عليه، فالجدة من أي الجهات كانت لها السدس سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. ثم قال: وأما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم أمره تعالى بالعدل، لأن العول عندهم زيادة فروض المسألة على أصلها، فإذا أصلت المسألة من شيء ثم زادت الفروض عليها سمي هذا عولا. ووجه استنباطها من القرآن الكريم عموم أمره تعالى بالعدل، أي في قوله تعالى اعدلوا وقوله أقيموا الوزن بالقسط، فكل هذه الآيات تدل على العدل. والعدل المستطاع في هذه الحال هو العول كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: وقوله في عدة مواضع مما ترك أي الميت يدل على أن جميع الورثة يرثون كل ما خلفه ميتهم من الأعيان والديون والحقوق، فما ثبت له أو عليه بذمته فإنه ينتقل إلى ورثته. قال: حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها فإنه ينتقل إليهم لعموم قوله مما ترك. ثم قال: وأما ميراث الرد وهو إرجاع الباقي على أصحاب الفروض بعد استيفائهم فروضهم بنسبها، قال: فيؤخذ أيضا من مأخذ العدل، لأن القاعدة الشرعية أن الأموال المشتركة زيادتها أو نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم، والعول والرد فرد من أفراد ذلك أي فرد من تلك الأموال المشتركة التي دخلتها الزيادة تارة ودخلها النقص تارة، فحكم فيها بالعول أو الرد. ثم قال: وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فعند عدم أهل الفروض والعصبات وهم أقارب الميت الذين يعصبونه يكون ذوي الأرحام أولى من غيرهم أي من البعيدين ولو كان بيت مال المسلمين. وأما صفة إرثهم فحيث كانوا مدلين بأصحاب فروض أو عصبات جعلوا بمنزلتهم لأنهم فرعهم، أي ردوا إلى السبب الذي دخلوا به في الميراث، فمثلا الخال أدلى بالميراث من طريق الأم فيكون بمنزلتها، وقل في بقية ذوي الأرحام كهذا القول، فيحكم لهم بالجهة التي أدلوا بها إلى الميت. أحسن الله عليكم. الأحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا، ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات، أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية. قد أمر الله بالنكاح في عدة آيات وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال: أن تبتغوا بأموالكم، وذكر قصة تزوج موسى لابنة صاحب مدين على أن يأجره 8 أو 10 حجج، وقال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الآية. فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال، وحث على تخيل النساء الكمل، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه، وحفظها نفسها وماله نفسه وماله، وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية. وأباح للرجل أن يتزوج إلى أربع من الحرائر ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم، وأمر بإيتاء النساء صدقاتهن، وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع، وأمر من عنده يتيمة هو وليها أن لا يظلمها، وأنه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا ينقصه عما تستحقه، ومن رغب عنها أن لا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها أو حتى يعطى من صداقها فإن هذا ظلم، بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته، وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها، فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما أتاها أو ببعضه فقد آتى إثما عظيما. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه فقد أتى إثما عظيما. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو التزام الزوج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداق، وإنما يتنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض إلا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر. ففي هذه الآيات أن الصداق ملك للزوجة، وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته. وأمر تعالى كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأذى، وأن لا ينطل كل منهما بحق الآخر ولا يتكره لبذله، ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده، وأنه تابع ليسر الزوج وعسره. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد أرشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فعسى أن يكون منها خير كثير يبدل الله الكراهة بالمحبة وتتبدل طباعها، أو يرزق منهما أولادا، أو يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة. وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا يدل على جواز كثرة المهر، مع أن الأولى السهولة فيه وفي غيره، فخير النساء أسهلهن مؤنة. وقد حرم تعالى من الأقارب سبعا: الأمهات وهن كل أنثى لها عليك ولادة، والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادة، والأخوات من كل جهة، وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزل، والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، والخالات وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك، وما سواهن من الأقارب حلال، كبنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن، وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته. وحرم تعالى من الصهر أربعة: ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل آبائك، وبنات الزوجات إذا دخل بأمهن، فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب. وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنة وهي مسلمة، وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وحرم إنكاح المسلمة للكافر، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها. وقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، صريح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، وأنه إذا شرط نفيه لغى الشرط. وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحة العقد؟ فيه قولان لأهل العلم، وهذا أيضا يدل على تحريم نكاح الشغار بأن يزوج كل واحد الآخر موليته، ومهر كل واحدة بضع الأخرى. وقد ذكر الله أنه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم يطلقها قبل المسيس أن لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وأما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنها سنة مؤكدة كما قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع، مثل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح، كما أن قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، دليل على الإيجاب والقبول، لأن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية، ومنه المهر وتوابعه. وفي قوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف، دليل على اعتبار رضا الزوجين وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف، فلو رضيت غير كفو لها فلأوليائها منعها من تزوجه. وقد أمر الله الزوج إذا نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع، فإن لم تعتدل أن يضربها، وأنه إذا خيف الشقاق بينهما وخيف ألا تقبل الحالة الالتئام أن يجتمع حكمان واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة، فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطرق، إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك، فلا يعدلا عن ذلك، وإلا فلهما التفريق بينهما بخلع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد فراغه من القسم المتقدم وهو أحكام المواريث أن الأحكام المتعلقة بالنساء كثيرة جدا، ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات. ثم عقد رحمه الله تعالى ترجمتين فيهما بيان ما يتعلق بأحكام النساء في القرآن، فالترجمة الأولى قوله: أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية. ثم قال: أحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والإيلاء والظهار واللعان وتوابع ذلك من الرجعة وغيرها. واستنباط أحكام النساء من القرآن من أعظم الموارد النافعة في إصلاح أحوال المسلمين في هذا الباب في هذه الأزمان لكثرة الخلط والخبط فيه. ومن العلوم التي تلزم المتفقهة من قبل ومن بعد وتشتد الحاجة إليها في هذه الأزمنة أحكام النساء، ومن أحسن الكتب المفردة فيها كتاب أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى المعروف بأحكام النساء، وكذلك للعلامة صالح بن فوزان كتاب نافع اسمه أحكام تختص بالمؤمنات، فلا بد من العناية بهذه الأحكام لشدة الحاجة إليها، لأننا صرنا إلى زمن بدلت فيه كثير من الأحكام الشرعية المجعولة للنساء. ومن جملة الأحكام الشرعية المجعولة للنساء في القرآن الكريم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تحت الترجمة التي ترجم لها بقوله: أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية. فذكر أن الله عز وجل أمر بالنكاح في عدة آيات، ثم ذكر هؤلاء الآيات، ثم قال: فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال، لأن الأمر ينفصل إلى إيجاب أو استحباب عند الأصوليين والفقهاء، فإما أن يكون الزواج واجبا أو مستحبا بحسب الحال التي تستدعيه. فإذا خشي المرء الفتنة على نفسه ووجد القدرة على النكاح صار عليه واجبا. ثم قال: وحتى على تخيل النساء الكمل. ثم ذكر قول الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وذلك ثم علله بقوله: وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه وحفظها نفسه وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية. فانتفاع المرء بنكاح ذات الدين أعظم من انتفاعه بغيرها. ثم ذكر أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج إلى أربع حرائر، كما قال تعالى: مثنى وثلاثة ورباع. فانتهى العد إلى الأربع. ومن الإماء أي المملوكات بملك اليمين ما شاء، وحتى على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم. فمن عجز عن إقامة العدل وخاف الوقوع في الظلم فإنه يقتصر على واحدة. ثم ذكر أن الله عز وجل أمر بإيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن، وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع. فلو أعطاها مالا قليلا أو كثيرا صح المهر، أو منفعة كتعليم أدب أو حديث أو غير ذلك فإنه يصح. ثم قال: وأمر من عنده يتيمة هو وليها أن لا يظلمها، وأنه إن رغب في نكاحها أن يقصد لها في مهرها بالعدل فلا ينقصه عما تستحقه، ومن رغب عنها أن لا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها أو حتى يعطى من صداقها، فإن هذا ظلم. فيتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته. ثم قال: وأن المرأة إذا كانت رشيدة أي عاقلة أونس منها الرشد وطابت نفسها له بشيء من صداقها، أي رضيت أن تعطيه شيئا من صداقها عن طيب نفس منها، فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها أي منعها من الزواج. فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما أتاها أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما، إذا منعها الزواج حتى تفتدي منه بما أتاها من المهر أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما. ثم قال: وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه، وقد استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو التزام الزوج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاء الصداق. ثم قال: وإنما يتنصف الصداق أي يدفع منه نصفه إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، فإذا طلقها قبل الدخول بها وقد عين لها مهرا، وهذا معنى الفرض، فلها نصف ما فرض أي عين، إلا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر. فإذا عفت المرأة عن ذلك النصف فإنه لا يدفع إليها شيئا، أو هو بدل لها المهر كاملا عافيا عن النصف الذي له جاز ذلك. قال: ففي هذه الآيات أن الصداق ملك للزوجة، وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته، أي تستوفيه كاملا إذا دخل بها وكذلك إذا مات عنها. ثم قال: وأمر تعالى كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأداء، وأن لا ينطل كل منهما بحق الآخر، أي لا يسوف أحدهما بحق الآخر ويمنعه ذلك. ثم قال: ولا يتكره لبدله، أي لا يكون كارها لبدله. ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده، وأنه تابع ليسر الزوج وعسره، لأن الله عز وجل أمر بالمعاشرة بالمعروف أي المعاملة في العشرة بالمعروف، ومرد قدر المعروف يكون إلى المعروف بين الناس. وكل ما دخل في اسم المعروف في نفقة أو كسوة أو مسكن فإنه لازم على الرجل. ثم ذكر أن ذلك تابع أيضا ليسر الزوج وعسره، فبحسب ما يستطيع من القدرة يكلف، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم قال: وقد أرشد الله وحتى على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فعسى أن يكون منها خير كثير، يبدل الله الكراهة بالمحبة وتتبدل طباعها، أو يرزق منها أولادا، أو يكون لهم مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة. فالحياة الزوجية تحتاج إلى صبر لإقامتها، وليس كل البيوت تقام على المحبة، وإنما أكثر بيوت المسلمين على الإحسان كما صح عن عمر رضي الله عنه. فليس كل زوجين يقع من أحدهما في قلب الآخر حب شديد له، بل أقل ما يقع بينهما الرحمة بينهما بأن يرحم أحدهما الآخر ويحسن إليه. فلا بد أن يعتني الإنسان بالصبر على إمساكه بزوجه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ورجاء أن يرزقه الله عز وجل منها خيرا بأي وجه كان من وجوه الخير. ثم قال: وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا، يدل على جواز كثرة المهر، لأن القنطار قدر كبير من المال، مع أن الأولى السهولة فيه وفي غيره، فخير النساء أسألهن مؤونة، يعني كلفة. ثم ذكر المحرمات من النساء، وأنهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة والعمات والخالات، فكل ما كان قريبا للرجل من هؤلاء النساء فإنه يحرم عليه. ثم قال: وما سواهن من الأقارب حلال، وغيرهن أولى، فكل ما عدا هؤلاء المحرمات فإنه حلال للرجل من قرابته أو من غير قرابته. ثم قال: ويحرم من الرضاع، أي بسبب الرضاع، نظير ما يحرم من النسب من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن، أي باعتبار ما تعلق بالزوج الذي له اللبن فإنها لم تدر إلا بولادة منه أو من جهة المرضعة. وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته فقط. فلو قدر أن رجلين تحت كل واحد منهما أخت الأخرى، ثم رضع ولد من أبناء الأولى مع بنت من أبناء الثانية، فإن الرضاع يتعلق بهذا الراضع فقط، وأما إخوانه فلهم أن يتزوجوا من أخوات تلك الراضعة، فله أن يتزوج أخت تلك الراضعة أو بنت أختها أو غير ذلك. ثم قال: وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنة. ثم قال: وحرم تعالى من الصهر أربعا، ثلاث بمجرد العقد، أي بسبب الصهر، أربعا ثلاث بمجرد العقد، وهن أمهات زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل أبنائك وبنات الزوجات إذا دخل بأمهن. وهذا هو الصنف الرابع الذي حرم بالدخول، وهو بنات الزوجات إذا دخل بأمهن، فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب. ثم قال: وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وحرم المملكة على الحر إلا إذا عدم الطول يعني القدرة وخاف العنت وهي مسلمة، فللحر أن ينكح مملوكة إذا وجد ذلك وهو عدم القدرة وخاف العنت وهي المشقة والفتنة عليه، فإنه حينئذ يتزوج مملوكة مسلمة. ثم قال: وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها، أي بقائها في ذمته، إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، فإنه يجوز إبقاؤهن في العصمة. وحرم إنكاح المسلمة للكافر، فلا ينكح كافر مسلمة. وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، بأن تتبين توبتها من زناها ويتيقن ذلك منها باعتبار القرائن التي تعرف من حالها. ومن طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، فلا بد أن يدخل بها وإن يطأها ويطلقها وتنقضي عدتها، فإذا نكحها ووطئها وطلقها وانقضت عدتها جاز لزوجها الأول أن يراجعها ويتزوجها مرة أخرى. ثم ذكر أن قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، الآية صريح على أنه ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك، لأن إسقاط ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأنه إذا شرط نفيه لغى الشرط، فإذا شرط نفي المهر فإن هذا الشرط لاغ لأنه باطل. وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحة العقد فيه قولان لأهل العلم، أي إذا عقد بلا مهر هل يكون النكاح باطلا أو يكون النكاح صحيحا ويجب فيه مهر المثل، يعني مهر مثلها من نسائها، فيه قولان لأهل العلم. ومذهب الجمهور صحة العقد ودفع مهر المثل، والقول الثاني أن العقد لا يصح ولا بد من تجديده وإثبات المهر فيه، وهذا هو اختيار أبو العباس بن تيمية والمصنف رحمهما الله تعالى، فإنهما يدفعان وقوع نكاح بلا مهر البتة. ثم قال: وهذا أيضا يدل على تحريم نكاح الشغار بأن يزوج كل واحد للآخر موليته، أي من يتولاها، ومهر كل واحدة بضع الأخرى، أي إتيانها ونكاحها، فيكون كل واحد منهما لم يدفع مالا، وإنما دفع كل واحد منهما من يتولاها من النساء ويرعاها إلى الآخر وأقامها مقام المهر، وهذا محرم والنكاح باطل. ثم قال: وقد ذكر الله أنه لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم يطلقها قبل المسيس أن لها المتعة، أي تمتع بالمال، على الموسع قدره وعلى المقتل قدره بحسب ما يستطيع. ثم قال: وأما متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة، وهي لو تزوجها ولم يفرض لها صداقا ثم طلقها، فإنها سنة مؤكدة كما قال تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ثم قال: وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع، مثل قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح، كما أن قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، دليل على الإجاب والقبول، لأن من جملة الميثاق الغليظ إجاب النكاح وقبوله المتضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية ومنه المهر وتوابعه. وفي قوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف، دليل على اعتبار رضا الزوجين، وأن ذلك التراضي مقيد بالمعروف، فلو رضيت غير كفء لها فلأوليائها منعها من تزوجه. وهذه الجملة أراد بها المصنف ذكر أركان النكاح بالآيات التي دلت عليها في القرآن الكريم. ثم قال: وقد أمر الله الزوج إذا نشزت زوجته، يعني إذا فارقته أن يعظها، إذا فارقته وعصته أن يعظها ويهجرها في المضجع، فإن لم تعتدل أن يضربها، فيكون مبدأ إصلاحها وعظها وزجرها بذلك، ثم هجرها في المضجع بأن لا يجتمع معها في فراشه، فإن لم تستقم فإنه يضربها. ثم قال: وأنه إذا خيف الشقاق بينهما، يعني شدة الخصام ووقوع البلاء بينهما، وخيف ألا تقبل الحالة الالتئام، يعني الاجتماع، أن يجتمع حكمان، واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة، فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة من الطرق بالتأليف بينهما، إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك، فلا يعدل عن ذلك، وإلا فلهما التفريق بينهما بخلع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال. فإذا لم يمكن لم شاعتهما بالإصلاح بينهما والتأليف بين قلوبهما، فإنه عند ذلك لا محيص عن التفريق بينهما بالطريق الذي يؤدي إلى افتراقهما، إما بالافتداء بمال وهو الخلع، أو بأن يطلقها الرجل بحسب ما تقتضيه الأحوال. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونكتفي بها لجلالة مسائلها.